حصرياً على موقع djkimo.com. مش كان من الأول أولالك تستنى معايا وتفضل عاجبك كده يعني القرار لتغير فجأة فأقوالك وده خوف ولا ندم بقولي ولا ناويلي على نية في بالك ده قرارك وأنا مش هختارك من قالك تخرج من دارك قلت من قيمتك يا حبيبي قلت حبيبي في مقدارك ده قرارك دي بنات افكارك هبعد مش هيجيبني رادارك مش حمل عتابي وتأنيبي وفر يا حبيبي في عذارك ده قرارك وانا مش هختارك من قالك تخرج قلت من قيمتك يا حبيبي قلت يا حبيبي في مقدارك ده قرارك دي بنات افكارك هبعد مش هيجيبني رادارك مش حمل عتابي وتأنيب اوفر يا حبيبي في عذارك قبل ما تبعد وتفارق كان واجب تحسب حساباتك دي حياتك من بعد ما هاجم فجأة بقيت لك غالي وفارق وبقيت من ضمن اهتماماتك بعد ما بينا بنت صور عازل ده قرارك وانا مش هختارك من قالك تخرج من دار قلت من قيمتك يا حبيبي قلت يا حبيبي في مقدارك ده قرارك دي بنات افكارك هبعد مش هيجيبني رادارك مش حمل عتابي وتأنيبي وفر يا حبيبي في عذارك ده قرارك وانا مش هختارك من قالك تخرج من دارك قلت من قيمتك يا حبيبي وقلت يا حبيبي في مقدارك ده قرارك دي بنات افكارك هبعد مش هيجيبني رادارك مش حمل عتابي وتأنيبي وفر يا حبيبي في عذارك حصرياً على موقع djkimo.com.